الأحاديث العديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فمحبتهم قربه من القرب، إذ إن مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به محبة أهل الفضل ومعرفة أقدارهم ومنازلهم التي بوأهم الله سبحانه وتعالى إياها. وأهل السنة ميزهم الله جل وعلا وشرفهم في هذا الباب، أعني ما يتعلق بآل بيت النبي، أن كانوا وسطا بين الغلاة والجفاة، من غلا فيهم فأعطاهم من الخصائص والصفات والحقوق ما لا يليق إلا بالله، ومن جفا فيهم فانتقص قدرهم وحط من شأنهم وقلل من مكانتهم. فأهل السنة وسط بين هاتين السيئتين وحسنة بين هاتين الضلالتين، ضلالة الغلاة وضلالة الجفاة، وهذا من فضل الله على أهل السنة والجماعة. قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث يعد قاعدة شريفة جدا في باب الورع والتعفف والتنزه عن الحرام وما يخشى أن يكون من الحرام، وأن الواجب على المسلم إذا ارتابت نفسه من أمر ولم تطمئن إليه وحك في نفسه منه شيء فليدعه وليجتنبه وليفعل الشيء الواضح وليأتي الشيء الواضح الذي لا ريبة فيه. وهذا أصل شريف جدا في باب التنزه، إذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده للقيام به. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على عبد الله المؤمن الذي حرص على أن يعف نفسه عن الحرام وأن يتجنب المأثم ويحاذر من الوقوع فيه، أن الأمور التي فيها شبهة أو فيها ريبة أو في فعلها إشكال، إن أرادت نفسه أن تقدم على شيء منها يجد قلبه ليس مرتاحا، يجد في قلبه عدم طمأنينة، عدم راحة من هذا الأمر، لأنه ماض في حياته على قاعدة مباركة من الله به عليها وهي تجنب الحرام. فإذا قاربت نفسه من شيء يخدش في هذا الباب أو يؤثر عليه ارتابت نفسه ولم تطمئن، وهذا من نعمة الله عز وجل على عبده المؤمن. وهذا يعد واعظا جعله الله في قلب العبد ومذكرا أوجده الله سبحانه وتعالى في نفس العبد فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة. ولهذا تأتي أمور تواجه الإنسان وتستحث نفسه على فعلها لكن نفسه لا تكون مطمئنة. هذا عدم الاطمئنان هذا الذي يكون عنده لا يكون إلا عند المؤمن. أما الآخر الذي استمرأت نفسه الحرام إذا جاء إلى مثل هذه الأشياء أو ما هو أعظم منها لا يبالي، لكن المؤمن الذي أعف نفسه عن الحرام ومضى مجاهدا نفسه على تجنبه والبعد عنه، إذا جاءت أشياء من هذا القبيل واستثارته نفسه إلى فعلها والوقوع فيها أحس بعدم طمأنينة وأحس بانقباض في نفسه وعدم ارتياح. ولهذا قد تجده يقول لصاحبه: والله أنا لست مرتاح من هذا الأمر، أنا ما لست مطمئن، قلبي منقبض، أو عبارات من هذا القبيل. فالقاعدة في هذا الباب إذا أحس المسلم في نفسه شيء من ذلك من الريبة في الأمر وعدم الطمأنينة أن يدعه. هذه قاعدة الشريعة التي دل عليها هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي ترتاب منه دعه، وعليك بالواضحات، عليك بالواضحات البينات التي لا شبهة فيها ولا إشكال. وبهذا تتحقق للمرء السلامة والعافية. وأيضا تتحقق له كما تقدم في الحديث السابق البراءة للدين والعرض، فقد استبرأ لدينه وعرضه، مثل ما تقدم في الحديث الأول قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كان بهذا الوصف، إذا ارتاب من أمر تركه عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنه بهذا يتحقق له براءة في الدين، براءة في دينه، وبراءة أيضا في عرضه، في دينه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وفي عرضه بينه وبين الناس. الحاصل أن هذه قاعدة عظيمة وشريفة ينبغي أن يفعلها المرء في نفسه، وأن يستحضر هذا الحديث في المقامات والأمور التي يرتاب منها ولا يطمئن، ويعمل هذه القاعدة العظيمة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. نعم، الريب الذي يقع في القلب يقع في المشتبهات، يقع في المشتبهات، الأمور المشكلات، الأمور التي غير واضحة هي التي يقع فيها ريب يرتاب منها. أما الشيء الواضح البين المؤمن لا يرتاب منه، الحلال البين لا يرتاب منه المؤمن، لا يقع في قلبه ريبة منه، لكن الريبة التي تقع في قلبه من الأشياء المشتبهة. ومر معنا القاعدة في المشتبهات حيث قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما، يعني الحلال والحرام، أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قول فمن اتقى الشبهات نظير قوله هنا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كان أمرا مشتبها ونفسك لم يحصل لها طمأنينة، وجد فيها قلق وعدم ارتياح من الأمر، دعه، اتقه، تجنبه، ابتعد عنه، فإن في ذلك سلامة لدينك وعرضك. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقال أيضا: وهاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في الوقوف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع، فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. نعم، يعني هنا اتقاء الشبهات يحتمل من الشخص الذي استقام على الطاعة واستقام على البعد عن المحرم وتجنب الآثام، فلما يسأل عن المتشابه سؤاله عن المتشابه مبني على أصل سليم قام في هذا الرجل، لكن لما يكون الرجل غير مبالي أصلا في المحرمات ويرتكب عظائم وكبائر من عظائم الأمور وكبائر الآثام ويعرف عنه ذلك، ثم يأتي إلى مسائل مشتبهة ويستفتي فيها، استفتاء فيها ليس له معنى. دع الحرام أولا، دع الحرام البين الواضح كبائر الإثم، يريق مثلا دماء المسلمين ولا يبالي لفكره الفاسد وعقله الضال، ثم يأتي في أمور من المتشابه يستفتي فيها، أو يأتي مثلا في أمور من دقائق الورع ويقول: أنا أتورع عن هذا. يقدم له مثلا شراب أو طعام أو نحو ذلك فيقول: أنا أتورع. تتورع عن أمور من دقائق الورع وأنت تقع في عظائم الأمور وكبائر الآثام، تقع في إراقة دم المسلم بغير حق وتستفتي في دم البعوضة وتسأل عن دم البعوضة، فهذا لا يحتمل. من كانت هذه حاله لا يحتمل، وهو في الحقيقة يدل على خلل عظيم في العقل، وإلا لو كان عقله سويا لما كان كذلك، ولكان على فقه في التدرج في الأمور، ولكان على بعد عظيم عن الكبائر وعظائم الآثام، لكن لما اختل في عقله وفكره وفسد أصبح بهذه الحال. الحاصل هذا تنبيه أشار إليه بعض أهل العلم أن التورع وتنزيل هذا الحديث إنما يحتمل ممن كان متعففا على الحرام متجنبا له مبتعدا عنه. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا ترك ما يكون فيه ريبة والأخذ بما لا ريبة فيه. نعم، هذه قاعدة الحديث التي دل عليها: الشيء الذي يرتاب منه المرء ولا تطمئن نفسه إليه يتركه ويتجنبه ويفعل الواضح البين الذي لا إشكال فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثانيا أن ترك ما يرتاب فيه فيه راحة للنفس وسلامتها من القلق. نعم، لأن المؤمن سبحان الله إذا مثلا غلبته نفسه وفعل الشيء الذي هو مرتاب منه يبقى غير مرتاح، يبقى قلقا، نفسه منزعجة غير مطمئنة، فترك ما يريب المرء وتجنبه فيه راحة للنفس وطمأنينة للقلب. نعم. قال حفظه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. معنى هذا الحديث أن المسلم يترك ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا في الأقوال والأفعال، ومفهومه أنه يجتهد فيما يعنيه في ذلك. نعم، هذا حديث عظيم جدا يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله من حسن إسلام المرء هذا دليل على أن الإسلام يزيد، وأن لزيادة أسباب، وأنه يقوى ولقوته أسباب، ويحسن ولحسنه أسباب، كما مبين في هذا الحديث، قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن ترك المرء لما لا يعنيه سبب من الأسباب التي يحسن فيها إسلامه ويزيد ويعلو ويقوى. والمسلم مطالب بالحرص على إسلامه وإيمانه وعلى زيادته وقوته. ومن الأسباب في هذا الباب ترك المرء لما لا يعنيه من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه. وأفاد هذا الحديث أن الترك يعد عملا من أعمال المسلم، ترك ما لا يعنيه، عد ترك ما لا يعني المسلم إسلاما من أعمال الإسلام التي يزيد بها الإسلام. فالترك لما لا يعني المسلم معدود في إسلام المرء وفي أعمال إسلامه. وهذا يفيدنا أن الإيمان وكذا الإسلام كما أنه فعل للمأمور فهو في الوقت نفسه ترك للمحظور وتجنب له. وإذا كان فعل المرء للمأمور يعد عملا صالحا يثاب عليه، فإن تركه للمحظور أيضا طاعة لله يعد عملا صالحا يثاب عليه. فالله يثيب عبده المؤمن على فعله الأوامر وعلى تجنبه النواهي، وكلها معدودة في أعمال المرء الصالحة وطاعاته الزاكية وقرباته التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هنا ينبغي التنبه، وسيأتي توضيح ذلك في النقل عن ابن رجب الحنبلي رحمه الله، أن قوله ما لا يعنيه ليس الضابط فيه الهوى، ليس الضابط فيه الهوى، وإنما تركه ما لا يعنيه بموجب الشرع ودلالة الشرع. ولهذا لما أساء الفهم بعض الناس لهذا الحديث تجده ينزل الحديث في غير منزلته. مثلا إذا رأى شخصا ينكر منكرا يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كيف يقال هذا؟ الأمر معروف والنهي عن المنكر يعني المسلم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني المسلم، ليس مما لا يعني المسلم، يعني المسلم بدلالة الشرع على ذلك وأمر الشرع بذلك وحثه على ذلك. فهذا من سوء الفهم. أو يرى شخصا ينصح آخر يقول من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كيف يقال هذا؟ هذا يعني المسلم، الشرع حث على ذلك. ولهذا قوله ما لا يعنيه ليس بضابط الهوى، ما لا يعنيه ليس بضابط الهوى، وإنما بضابط الشرع. الشرع هو الذي حدد ما يعني المسلم وما لا يعني المسلم، الشرع هو الذي حدد ما يعني المسلم وما لا يعني المسلم، ليست المسألة بالأهواء والآراء. وإلا لو كانت بالأهواء تضيع أمور كثيرة من حقائق الشرع وأمور الدين. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه. والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. هذا انتبه له، هذا مهم جدا، هذا الكلام متين ومهم للغاية، لا بد أن ننتبه له. يقول ابن رجب رحمة الله عليه: ليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. فقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أعد في هذا الحديث. في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، وذلك في أمور الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث طويل: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا الحديث 13 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على أمر عظيم جدا ينبغي أن يكون في قلوب المسلمين تجاه إخوانهم، وأن ذلك إذا وجد سلمت المجتمعات المسلمة من الشرور والعداوات والفتن إلى غير ذلك. وأمر يتعلق بالقلب، أن يكون القلب سليما تجاه إخوانه المسلمين، لا يحب لهم إلا الخير، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. وهذا أمر أوجبه الله على كل مؤمن، أن يكون محبا لإخوانه من الخير مثل ما يحب لنفسه. هذا واجب، هذا الذي ذكر في هذا الحديث واجب من الواجبات الدينية، يجب على كل مسلم أن تكون هذه صفته، أن يكون قلبه تجاه إخوانه المسلمين سليما، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. ولهذا نفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لم يكن كذلك، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والقاعدة المتكررة عند أهل العلم في هذا الباب، وينبغي التنبه لهذا، أن الإيمان لا ينفى في الشرع في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عند ترك واجب أو فعل محرم. الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم، وهذه قاعدة معروفة ومتكررة. وهنا نفى الإيمان، قال: لا يؤمن أحدكم. والإيمان المنفي هو الإيمان الواجب ليس المستحب، لأنه لا ينفى الإيمان في ترك المستحبات. الإيمان لا ينفى في ترك المستحبات، الإيمان لا ينفى إلا في ترك الواجبات الدينية، أما ترك المستحبات لا ينفى الإيمان عمن تركها، لأن المستحبات يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك، لكن الواجبات الدينية يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، لأنه ترك أمرا أوجبه الله عليه. فأفاد هذا الحديث أن مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على العبد المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أعيد، ما ذكر في هذا الحديث يتعلق بالقلب، ما يتعلق بالقلب، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أعطاك الله مالا، أعطاك الله خيرا، أعطاك الله صحة، تحب له ذلك، لكن لا يلزمك أن تشاطره مالك، لكن قلبك تجاهه تحب له الخير. إذا أعطاه الله خيرا من مال أو صحة فهذا أمر تحبه له مثل ما تحب الخير لنفسك. ولهذا إذا وجد هذا الحديث زالت الأمراض القلبية الكثيرة، الحسد والغل والحقد والبغضاء وأنواع من أمراض القلوب التي إنما تتولد في القلب من عدم تحقق هذا الأمر الذي جاء في هذا الحديث. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا يتعلق بالقلب والإرادة. والحديث الآخر الذي أشير إليه هنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث يترتب على الأول، هذا يتعلق بالعمل، والأول يتعلق بالقلب. القلب مطلوب من أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وجانب العمل مطلوب منك أن تأتي إليهم من الأعمال والأخلاق والتصرفات ما تحب أن يؤتى إليك وأن تعامل به. مر معنا في شرح حديث الدين النصيحة قول ابن الصلاح رحمه الله في تعريف النصيحة، قال قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا. إرادة كما دل عليه حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفعلا كما دل عليه حديث عمرو بن العاص وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إذا أردت أن تطبق هذا الحديث وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، إذا أردت أن تطبق الحديث في تعاملاتك أبسط لك الأمر تبسيطا يعينك على العمل. مثلا أردت أن تبر والدك، كيف تطبق هذا وليأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك؟ قدر نفسك أنت الوالد، قدر نفسك أنك أنت الوالد، ماذا تريد أن تعامل به من ابنك؟ هذا الذي تريد أن تعامل به من ابنك وتحب أن تعامل به من ابنك عامل به والدك. وليأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. وقل مثل ذلك في سائر التعاملات، في كل موطن قدر نفسك مكان الرجل الذي تعامله، ما المعاملة التي تحب أنت أن تعامل بها إذا كنت في هذا المكان، ما الذي تراه لائقا أن تعامل به في مثل هذا المكان، عامل آخرين به، وبهذا تكون من العاملين بهذا الحديث. وليأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. لكن بعض الناس يكيل بمكيالين، هو بالنسبة له يعامل بالمعاملة التي هكذا يأتي بها كيفما اتفق، وإذا عومل لا يريد أن يعامل بالمعاملة التي يرى أنها تليق بمقامه. أما عندما يعامل آخرين يعاملهم هكذا كيفما اتفق. ولهذا يقول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الذي ينبغي على المسلم أن يكون منصفا عدلا، يعامل الناس بالمعاملة الحسنة التي يحب أن يعامل بها. ولهذا يعني لو حاسب الإنسان نفسه على كثير من معاملاته أو تعاملاته مع الناس يجد فعلا أنه لا يحب أن يعامل بها، يجد فعلا أنه لا يحب أن يعامل بها، يجد أنها ليست جيدة ليست طيبة. إذن لماذا يكون بهذه الصفة؟ لماذا لا يعامل الناس بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها؟ ولو كانت المجتمعات المسلمة على هذه الصفة والله لو عمل المسلمون بهذين الحديثين، والله لو عمل المسلمون بهذين الحديثين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتين، لصلحت أحوالهم تماما. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وحديث أنس يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. نعم، يعني من وجد في قلبه والعياذ بالله الغل والحقد والحسد، هو في الحقيقة ليس من هذا أهل هذا الحديث، لم يؤمن الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا وجد في القلب غل وحقد وحسد هذا دليل على أنه لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك. هذه أقل درجات الحسد. الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوق أحد في خير أو يساويه فيه، وأشد من ذلك أن يتمنى أن يزول هذا الخير الذي حصل، وأشد من ذلك أن يسعى في إزالته، وهذا كله حسد وكله من درجات الحسد. نعم. والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمن وأن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. لاحظ، من غير أن ينقص عليه شيء، لأن الأمر يتعلق بالمحبة، محبة القلب، تحب لهم ما تحب لنفسك، لكن لا يلزمك أن تعطيهم أو تشاطرهم مالك وما أعطاك الله إياه، لكن تحب لهم مثل ما تحب لنفسك من الخير، فهذا يتعلق بصلاح قلب المرء تجاه إخوانه المسلمين. نعم. وقال رحمه الله: وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. هذا من فوائد الحديث، وهذا تنبيه لطيف جدا من هذا الإمام رحمه الله تعالى. إذا كنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير، يقتضي ذلك إذا رأيت في أخيك نقصا تضيعا لشيء من الواجبات، شيء من الحقوق، أن تناصحه وأن تدله على الخير. فمقتضيات كونك تحب لأخيك ما تحب نفسك من الخير أن تعينه على إصلاح نفسه وتدارك ما وقع فيه من تقصير. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها. نعم. ثانيا الترغيب في ذلك لنفي كمال الإيمان الواجب عنه حتى يكون كذلك. نعم، الترغيب في ذلك وأيضا إيجابه، هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد، لأن الإيمان المنفي هنا نفي كمال الإيمان الواجب، لنفي كمال الإيمان الواجب عنه حتى يكون كذلك. نعم. ثالثا أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان. نعم، الحديث من الدلائل على أن أهل الإيمان ليسوا في الإيمان على رتبة واحدة، بل بينهم تفاوت. نعم. رابعا التعبير بأخيه فيه استعطاف للمسلم لأن يحصل منه لأخيه ذلك. نعم، هذه اللفظة جاءت في الحديث وهي تحمل هذا المعنى، استعطاف القلب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، تنبيه على أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، وأن هذا من مقتضيات هذه الأخوة الدينية. نعم. قال حفظه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.